المساجد هي أحق الأماكن للتجمل والتزين وأخذ أفضل اللباس وأنظف اللباس. ثم قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف إما يكون بالزيادة على قدر الكافي كما يقول الشيخ السعدي، والشرف في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه يكون في زيادة الترفه في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. يعني إما المسرف يكون يأكل أكثر مما يريد، هذا إسراف، أو يشتري أكثر مما ينبغي فيبالغ في الشراء ودفع الأسعار، أو إسرافه أن يسرف فيتجاوز الحلال ويقع في الحرام، كل هذا اسمه إسراف. يعني الآن مثلا ابتلي الناس بما يسمى بالماركات والموضة، ويبدأ يتفاخر الإنسان بغلاء سعر قلمة والنظارة، وهذا كله يعني ليس من الدين بشيء، مخالف لقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين. نعم، الله تعالى يحب جميل يحب الجمال، لكنه لا يحب الإسراف، إنه لا يحب المسرفين. يقول الشيخ السعدي هنا: إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضره بالبدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدى للحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب، والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. ثم قال سبحانه: قل من حرم زينة الله، حتى لا يأتي أحد يقول يعني طيب إحنا واحد يتجمل واحد، نقول قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق. الله تعالى ما حرم ما أباح الله تعالى والطيبات. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا يشترك في هذه الطيبات والحلال يأخذها الكافر المؤمن، لكن يوم القيامة خالصة للمؤمنين. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن هذا أول ما حرم الله تعالى الفواحش، والفاحشة اسم لكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب القبيحة. والإثم يعني حرم الله تعالى الفواحش والإثم وهو ما يقع في الإنسان في نفسه، والبغي لغير الحق، البغي يد على غيره يظلم غيره، والبغي لغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا أعظم كما تعلمون أعظم من الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. القول على الله بلا علم له صفات كثيرة وأوجه كثيرة، لكن مثلا من الصفات المشهورة التي تقع في كثير من الناس للأسف هي الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم. فيقول على الله بغير علم، يعني يقول إن الله تعالى يجيز كذا أو يحرم كذا أو يبيح كذا، وهذا خطير إن لم يكن عنده علم، فهو جدا خطير. وأن تقول على الله ما لا تعلم، حتى أن الإمام القيم رحمه الله لما فسر هذه الآية قال: التحريم ها هنا تصاعدي، يعني فواحش أشد منها الإثم، أشد منها البغي، أشد منها الشرك، أشد منها القول على الله بغير علم، يعني جعله في منزلة كأنه يقع والعياذ بالله. باب الافتراء على الله والكذب على الله جل في علاه. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه مسألة مهمة. الأجل هنا بمعنى وقت الموت، فلكل إنسان أجل، ولكل أمة أجل، ولكل أحد أجل، ما من أحد إلا وله أجله المقدر من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الأجل وجاءت حين الوفاة، خلاص لا يمكن إنسان يستقدم ساعة ولا يستأخر ساعة. ولذلك يعني مثلا ما يحصل في غزة الآن على أخواننا، على أنه والله يعني مؤلم جدا ويعصر القلب، إلا أننا نعلم أن الله تعالى قد قدر موتهم في هذه اللحظة، وأنهم لو لم يموتوا بهذه الآلات العسكرية المخيفة إلا أنهم سيموتوا على الفراش. فهذه أيامهم وأقدارهم وآجالهم، وهذا مما يعز المؤمن أن هذا هو أجله، سواء يعني كان شديدا أو يسيرا، هو في الأخير هذا أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وكون إنسان يموت شهيدا يغفر له مع أول دفعة من دمه خير له من أن يموت على فراشه، فيكرمه الله تعالى ويرفع درجته ويغفر ذنبه. فعزاؤنا في مثل هؤلاء الشهداء الذين يعني غصص بهم المستشفيات في غزة، أنهم إن شاء الله شهداء عند الله تعالى، وأن الله يقبلهم ويرفعهم ويكفر عنهم سيئاتهم. ولذلك يعني حقيقة الألم ليس على من مات، بل على من عاش ويرى هذه المشاهد المفجعة المؤلمة. فأسأل الله تعالى أن يرحم حال المسلمين وأن يعينهم في غزة على ما ابتلوا به، حقيقة بلاء يعني شديد وعظيم، ونسأل الله أن يرفق المسلمين. وقد مر يا إخواني في تاريخ الإسلام مثل هذه المآسي كثيرا، يعني التتار لما دمروا الخلافة العباسية، يعني يذكر الأثير وغيره أن الذين قتلوا ألف ألف ألف ألف، يعني مليون يعني المذابح كانت هائلة جدا. فنحن يعني نؤمن بأن الله تعالى حكيم، وأن الله تعالى لا يقدر شيء إلا الحكمة، وأن الله تعالى يستخرج من هذه الأحداث الأليمة خيرا عظيما، رجوع الناس إلى ربهم، تذكرهم بحال المسلمين، هذا الانتصار العظيم الذي نراه في جميع الشعوب الإسلامية، فضح لحال المنافقين وغيرهم. فهي إن شاء الله يعني فيها خير عظيم، والله تعالى أقداره لا تكون إلا خيرا. ونسأل الله أن يوفق إخواننا، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا.